لكن زاد فيه أنه يصوم ما يصوم ولا يفطر، أو يصوم قائما في الشمس، لأن هذا مثال وذاك مثال، سواء نذر أن يصوم قائما في الشمس أو أنه يصوم ولا يفطر، فكونه يواصل الصيام دائما هذا بدعة، وكونه يصوم قائما في الشمس هذا أيضا بدعة، ففيه مضاهاة للناحية الشرعية. ومثل الآن ما يسمى بالتكبير الجماعي، مثل ما يسمى بالتكبير الجماعي، يعني يكبر واحد والبقية كلهم يصوتون بعد صوته. إذا نظرنا إلى التكبير وجدنا أنه مشروع، تكبير مشروع، لكن عندما ننظر إلى هذه الكيفية التي تحصل نجد أنها لم تقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم، ولا في عهد التابعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفيه أيضا يدخل في هذا لو أن الإنسان مثلا التزم صيام يوم معين، مثل صيام النصف من شعبان، يعني حدد النصف من شعبان، هو داخل أيضا في هذا. وجاء بعد ذلك القيد الآخر: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. يعني الشخص الذي ينشئ البدعة، الشخص الذي ينشئ البدعة له مثلا أو له ولأتباعه، هذا هو يريد بها التعبد، هو يريد بها تعبد لله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، فلا يعبد بالأهواء والبدع، فلا يعبد بالأهواء والبدع، وإنما يعبد بما شرعه الله جل وعلا في القرآن، وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية السنة. أما إنسان يبتكر عبادات ليس لها أصل في الشرع فهذا هو المقصود هنا، لا يجوز له أن يبتدع عبادة ليس لها أصل في الشرع. ولا فرق في ذلك أيضا لو أراد أن مثلا يبتدع في الكف، فيه ابتداع من ناحية الفعل وابتداع من ناحية القول، وفيه أيضا ابتداع من ناحية الكف، مثل إنسان حرم طعاما على نفسه، حرم طعاما على نفسه، هذا التحريم يعني امتنع من الأكل، هذا الامتناع نبحث عن سببه، هل سببه أنه لا يلائمه في طبيعته، بمعنى أنه إذا أكل هذا النوع من الطعام يتضرر، فإذا كان هذا هو السبب فليس عليه في ذلك بأس، لأن هذا من تركه من أجل حماية صحته، لأن في بعض الناس ما يناسب بعض الأكل فيترك بعض الأكل أو بعض المشروبات، يتركها لأنه لو استعملها لنشأ منها ضرر عليه في بدنه، هذا ما يكون داخل فيها الأمر. إنسان يعني ترك يعني فعل أو ترك الشيء المباح، حرمه على نفسه لكن لا لسبب مشروع. فإذا حرمه على نفسه لا لسبب مشروع فهذا هو البدعة، فيتبين لنا من هذا أن البدعة تكون في القول وتكون في الفعل وتكون أيضا في الكف عن الشيء. هذا منتهى الكلام على قول من قال إن الحد خاص بما كان من باب العبادات. أما الذين يعممون ويقول إن البدعة كما تكون في العبادات فإنها أيضا تكون في العادات، فهم يزيدون هذا القيد، وهذا القيد يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، هذا قد لا يكون فيه صعوبة بالنسبة لكم من ناحية فهمه، لكن الآن الإنسان إذا صلى أو صام أو اعتمر أو حج أو أخرج زكاة ماله، هو محتاج إلى نية التقرب، ومحتاج إلى نية العمل، ينوي العمل وينوي التقرب إلى الله بهذا العمل. فكانت النية في باب العبادات، صارت النية شرطا في الثواب من جهة وفي صحة العمل من جهة أخرى. صارت النية في باب العبادات شرط لصحة العمل من جهة وللثواب عليه من جهة أخرى. عندما ننظر إلى باب العادات، نجد أن النية ليست شرط في صحة العمل، لكن شرط في الثواب على العمل. إنسان تغدى ولا تعشى ولا أفطر، هذا من الأمور العادية، لكنه في عند مباشرته للأكل نوى أنه يأكل هذا الأكل من أجل التقوية أو من أجل التقوي على طاعة الله، ففيه هنا نية التقرب، نية الامتثال. وهكذا يبيع البيع المشروع لكنه قصد الامتثال ويريد الثواب من الله، في باب المعاملات المالية عموما يبي يستأجر له بيت يستر به نفسه وعائلته، يتزوج وهكذا. فحينئذ هذه العادات عندما يعملها الإنسان إذا تجردت من هذه النية صح العمل، لكنه لا يثاب عليه، لكنه لا يثاب عليه. فإذا الثواب في باب العادات لا بد له من نية، فصارت العادات والعبادات تتفق في اشتراط النية لماذا؟ للثواب، تشترط النية للثواب. أما الفرق بين العادات والعبادات أن العبادات النية شرط لصحة العمل، وليست النية شرطا لصحة العمل في باب العادات، وليست النية. القيد الذي ذكر في التعريف الثاني هو يريد أن هذه العادات يعمل عادات، ينشئ أمورا عادية، وهو يريد بها التقرب إلى الله جل وعلا، يريد بها التقرب إلى الله جل وعلا. ولكن الشيء الذي ينبغي أن تعتمدوه هو أن التعريف الأول هو الصحيح، بمعنى أن بمعنى أن البدعة إنما تكون في باب العادات، في باب العبادات. أما باب العادات فهذا باب العادات أمره سهل. هذا منتهى الكلام على هذا التعريف. والآن انتهينا من، إذا كان أحد عنده سؤال أشوف الأسئلة. هذا رشوه طيب شو الأسئلة؟ هذا السؤال بس. الأصل في العبادات المنع والتحريم، والأصل في المعاملات الحل، فكيف تكون بدعة في المعاملات؟ صحيح أن الأصل في باب العبادات التوقيف، بمعنى أنك لا تنشئ عبادة، وهذا المقصود منه في أصولها وفي كيفياتها وفي كمياتها. ولهذا ذكرت لكم قاعدة الوسائل، وقلت لكم إن قاعدة الوسائل أن الأصل في الوسائل أنها ليست توقيفية، أن الوسائل ليست توقيفية. ولهذا عندما ينشئ الإنسان وسيلة للعبادة، ما نقول إن هذه الوسيلة بدعة. مثل إنسان يأتي للمسجد بالسيارة، سيارة ما كانت موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقول أنك أخطأت؟ لماذا ما تأتي على مثلا على دابة، ولا تمشي على أقدامك؟ لماذا تأتي على السيارة؟ هذه بدعة من البدع. وهكذا لا، فالعبادة فالوسائل الأصل فيها الجواز وليس الأصل فيها المنع. وأما ما جاء في السؤال من ناحية أن الأصل في المعاملات الجواز، لا. وأما باب المعاملات الأصل فيه الجواز فهذا صحيح، لكن عندما يتصرف الشخص في الشيء الشرعي، يتصرف في الشيء الشرعي من باب المعاملات، الله جل وعلا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنا ذكرت لكم أن الإنسان قد يحرم على نفسه، شيء، لكن إذا حرمه لعذر شرعي فليس من البدعة، لكن إذا حرمه لغير عذر شرعي فهذا يكون من البدعة. الآن زواج المسيار، علشان يمكن بعضكم ينبسط إلى من سمع هالكلام زواج المسيار. الآن إذا نظرنا إلى الشروط التي يشترطها بعض الذين يريدون زواج المسيار، فكنا من الكلام. ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى ولا إنجاب أولاد. هل هذا هي من باب العادات النكاح؟ لكن هل هذا زائد عن المشروع ولا مطابق للمشروع ولا اعتداء على المشروع؟ اعتداء، لأن الله سبحانه وتعالى شرع النفقة وشرع الكسوة وشرع السكنى، وقال تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهذا يبي يمنع هذه الأمور الأربعة. فهذا من البدعة، هذا من البدعة في الدين. ولو صاخا يصلح بعدين مو بلزوم. هو يقول الآن، يقول مثل للتواتر المعنوي، والتواتر شبه المعنوي. أنا ذكرت بس بعضكم يصير حاضر جسمه لكن ما يشغل مخه، ما يصير مخه في البيت ولا في السوق يشتغل يبيع ويشتري ولا. فحضور الجسم شيء وحضور الفكر شيء آخر. أنا جبت قاعدة الحرج، تقرير قاعدة الحرج، وذكرت لكم أدلة كثيرة من القرآن، وذكرت لكم قاعدة الرخص في الشريعة كلها. وإذا نظرنا إلى الأبواب التي دخلتها الرخص نجد أنها داخلة في أبواب الشريعة عموما، في أبواب الشريعة عموما. وضربت لكم مثالا آخر في قاعدة تقرير قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وجبت لكم الكلام على مسألة الحدود والتعزيرات وما إلى ذلك، كل هذا داخل في الموضوع. بس أنتم مثل ما ذكرت لكم، وهذا يقول هذا ما الفرق بين المطلق والمقيد؟ وإذا جئنا إن شاء الله المطلق والمقيد والعام والخاص في علم الأصول إن شاء الله نتكلم لكم عليه. يعني حنا ما نريد الأسئلة التي صيد خاطر، نريد الأسئلة التي لها علاقة في الدروس التي سمعتم، بس ما هو بالواحد يصنف من رأسه. هناك عادة في بعض البلدان، وهي إذا خرجت المرأة من النفاس تعطى مبلغ من المال ويسأل جزاهم الله خير. تبي تمنعها بعدين، تبي يمكن كنت فانتم معطي زوجك وودك بحجة شرعية علشان تقول ان الشيخ يقول ما يجوز. هات الباقي. شو ذكرتم يا شيخ بارك الله فيكم حديث مع رسول معاذ إلى اليمن، وفيه أحكم في كتاب الله؟ قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله. فهل يصح هذا الحديث سندا أم أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعفه رواية ونكارة ودراية، حيث فيه دليل يحتج به القرآنيون وغيرهم في الاقتصار على الاحتجاج بالقرآن دون السنة كما ذكر ذلك بعض العلماء؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية اللعان، في قضية اللعان لما انتهى الرجل من اللعان وانتهت المرأة من اللعان قال هو الرسول، والله قادر على إطلاعه على حقيقة الأمر، لكن هذا فيه تنبيه على مشروعية الاجتهاد. قال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات وهو معصوم، لكن الله سبحانه وتعالى أجرى هذا الحكم على يده مع قدرته على إطلاعه على واقع الأمر من أجل أن يكون هذا دليل من أدلة تأسيس الاجتهاد. والحديث الآخر إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو يذرها. ويا أخي، أنت ذكرت القرآنيون، يا أخي الخلاف الموجود بين بني آدم لا يحيط به إلا الله، لكن الإمام من هو؟ هل الإمام الإنسان الذي ينشئ له مذهب في القرن الرابع أو الخامس أو السادس، أو مثل عصرنا الآن يقولون فيه طائفة الآن هي طائفة تضليل عن الشريعة، يريدون أن يجددوا فهم القرآن، يعني يلغون فهم الرسول ويلغون فهم الصحابة ويلغون فهم التابعين القرون التي المفضلة، يريدون أن يلغوا فهمها، يلغون جميع هذا الفهم ويضعون مفهوما جديدا يقول علشان يناسب العصر. وإذا رأيت الشخص اللي يتكلم بهالكلام واللي يشرب الخمر ويستعمل الزنا ويستعمل اللواط ويستعمل الربا ويريد أن يضع تجديد، يريد أن يضع تجديد لفهم القرآن، يريد أن يضع تجديد لفهم السنة، والحقيقة أن هذا إضلال للمسلمين. فما عندنا يا أخي ناس قرآنيون وناس سنيون؟ الله واحد والدين واحد، والقرآن هو أصل التشريع، والسنة مبينة للقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد، ما عندنا كم رسول. لكن الناس بعض الناس اللي ودهم يطلعون أنفسهم يضعون مبادئ ويجيبون أسماء. قام بعمل عمرة وغطى رأسه قبل الحلق ناسيا ليس عليه شيء. شخص يلتزم البقاء في المسجد الجامع بين المغرب والعشاء يوميا، تبي تطلعه من المسجد أنت؟ وش الكلام هذا؟ يقول وراه يجلس بين المغرب والعشاء ينتظر صلاة العشاء، يصير مثلكم أنتم تحضرون المحاضرة اللي قبل بعد المغرب وقبل العشاء، ولا منها أذن وقيمة الصلاة تصلون، يقول إن هذا من البدع. وش الكلام هذا؟ هذا يقول إذا ترك الطعام لأجل قوله تعالى، يعني يترك، احنا نقول فيه نوع من الطعام يتركه لأنه لا يناسب صحته، وفي أحد يترك الطعام يحرم الطعام على نفسه بغير عذر شرعي، هذا اللي قلنا نوعين. لكن الإنسان اللي يبي يزهد ويكتفي من الدنيا يعني شيء اللي مشي حاله هذا شيء ثاني، لكن يبي يحرمه. وهذا يقول هل وسائل الدعوة اجتهادية؟ نعم، وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية. أنا ذكرت لكم الوسائل عموما، ما هي بالوسائل في الدعوة فقط. وش هالكلام هذا؟ خلاص الأسئلة؟ هذا يسأل عن صحة أحاديث. يا أخي جزاك الله خير، كم حديث؟ جزاك الله خير، نبي نفوضك أنك ترجع إلى بعض المعاجم في السنة وتخرج إن شاء الله وتجيب في الدرس القادم. عطية هذا. وهذا يقول، هذا يسأل سؤالا سابق لأوانه إلى جينا إن شاء الله محله، وهو العلاقة بين القول والفعل في مباحث السنة، إذا جينا إن شاء الله عند هذا نتكلم لكم عليه. ذكرت لنا أن العبادات وباب العادات تتفق في شيء وتختلف في شيء، فاذكرها لنا مرة ثانية. الظاهر أنك تهوجس أنت، ما انتبه، يعني جسمك حاضر. أنا ذكرت أنهما يتفقان في النية من ناحية الثواب، لا بد من نية الامتثال من أجل الثواب، هذا الذي يتفقان فيه، ويفترقان من ناحية أن النية شرط في صحة العبادة وليست شرط في صحة العادة. يعني إنسان باع وشرى وبعد قال والله أنا ما نويت أبيع عليك، لا، ولا زوج بنته، ولا هالحين كثير يقول والله أنا طلقت لكن ما نويت الطلاق، أنا والله طلقت لكنني ما نويت الطلاق. والله ما بعض الكتابات تكون ضعيفة ما تقرأ. هذا يسأل والله سؤال لطيف هذا، لكن إنه الظاهر جبان هو، ما هو هل يجوز للرجل أن يتزوج على زوجته حتى وهي بلا عيوب وهي طائعة لله، وهل هذا الزواج يكون من السنة؟ الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن الشيء اللي يحتاج إلى التنبه له هو ناحية مهمة، وهي قدرة الإنسان البدنية وقدرته المالية وقدرته من ناحية يعني تتوفر فيه القدرة المطلوبة. إذا توفرت فيه القدرة المطلوبة، يعني في بعض الرجال ما تعفه المرأة الواحدة يحتاج إلى ثانية، وبعضهم يحتاج إلى ثالثة، ولهذا الله سبحانه وتعالى وسع إلى أربع، لأن أحوال الناس تختلف. فالعبرة بحال الشخص، إذا كان عنده قدرة مالية وعنده قدرة بدنية وبعدين شخصية يمكن، لأن بعض الناس يصير يعني يلعب عليه الحريم ويصير يعني ما يستطيع العدل، يعني تستميله وحده عن الثانية ويضيع الثانية تضييع تام. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فتذروها كالمعلقة. لا، الواحد أبخص من نفسه. نحن مجموعة من الشباب نجتمع كل يوم في الأسبوع، لكن تجتمعون على حفظ كتاب الله، وإلا وش لأجل طلب العلمي، ويكون في هذا اليوم الصباح. إذا جزاكم الله خير إذا كان لكم تجتمعون على تلاوة القرآن، يكون طيب هذا. هذا اقتصادي، هذا اللي قلت يا شيخ أن الوسائل ليست توقيفية، هل معنى هذا أن السبعة، والله ما قراءة الكتاب ما هي مقروءة.